الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الحمد لله الذي خلقنا من عدم وأسبغ علينا وافر النعم، كبرنا من صغر وأطعمنا من جوع وسقانا من ظمأ وهدانا من ضلالة وعلمنا من جهالة ودلنا من حيرة وسترنا من عورة وثبتنا في الفتن، أمننا في الفزع، صبرنا من جزع، وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، حبب إلينا الإيمان وعلمنا القرآن ورزقنا البيان، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. وأصلي وأسلم على قائدي وقدوتي وقرة عيني محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين والصحابة أجمعين والتابعين ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق. عباد الله، إني أحبكم في الله وأوصيكم بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها الأحبة الكرام، الله سبحانه هو الكريم وهو الأكرم، هو الخالق الذي قال في كتابه أول ما قال لنبيه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. الله كريم والله أكرم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ومن كرم الأكرم سبحانه ذلك الخلق العجيب للإنسان، والذي يتفضل الله به ويبين أنه رحمة من رحمات الله، الرحمن، ثم يأتي بصور لهذه الرحمة. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، رحمة بعد رحمة بعد رحمة، فهو الرحمن. ومن صور رحمته أن هذا الخلق وكل دابة أصلها من ماء، وهنا يكون الإعجاز. هذا الماء الذي لا لون له ولا ريح له ولا طعم له، أوجد منه تلك الألوان والصور والروائح والطعوم والله خلق كل دابة من ماء. ويكون الإبداع عندما يخلقك ويخلقني من هذه السلالة العجيبة، طين متعفن يخرج منه إنسانا سويا. تعال معي إلى كتاب الله بهذه المسلسلة العجيبة في الخلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. وهنا قال عمر بن الخطاب وهو يستمع إلى النبي يتلو هذه الآيات، قال يا رسول الله فتبارك الله أحسن الخالقين. فقال بعده النبي مكملا ما أنزل الله فتبارك الله أحسن الخالقين. ونطق عمر المحدث بالقرآن قبل أن ينطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم. استجابت فطرته النقية إلى إتمام هذا المعنى الذي لا يتم إلا بتقديس الله وتسبيح الله، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم أيها الأحباب الكرام، لنستمع إلى عظمة الخالق سبحانه وتعالى وهو داخل الرحم بعلمه وقدرته وخالقيته يصور كل إنسان حسب صورته في ظلمات الثلاث، ظلام دامس، الإنسان ببصره لا يرى شيئا، ولكن الله فوق سابع سماء يصور خلقه في جميع الأرحام بملايينها من الإنس والجن والوحش والطير ومخلوقات لا يعلمها إلا الله، فخرت وكبرت عظمت ودقت، كلها يعطيها صورها وتشكيلاتها وهي في الظلام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ولكي يعطيك دليلا على أنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ضرب لك المثل في خلقه، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ولما تم التصوير والولادة يترك هملا عبثا، لا، جاء بعدها مباشرة تنزيل المنهج الذي عليه يسير ذلك المخلوق، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فيا تعاسة وانتكاسة من خلقه الله ثم لم يأخذ بآيات الله المحكمات فيؤمن بها والمتشابهات. ويوجه الله إلى الناس نداء، إلى جميع الناس، كل الناس في كل الأرض في كل زمن وكل جيل، يطالبهم بمطلب التقوى وبمطلب صلة الأرحام وبمطلب مراقبة الله الذي يسأل به الناس جميعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة هي آدم، وخلق منها زوجها هي حواء، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. تقدم الرجال على النساء لأفضلية القوامة والرعاية. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. رقيبا، الذين يقطعون الأرحام الله عليهم رقيب، الذين يصلون الأرحام الله عليهم رقيب. فاقطعوا ما شئتم وصلوا ما شئتم، هناك رقيب فوق السماء. والله سبحانه يقول عن مدى هذا العلم الذي يعلم كل دقيق، عندما يتخلق الإنسان في الرحم يزيد يوما وينقص يوما، تأتيه الدماء عن طريق حبل السرة فتغذيه وتخرج النفايات منه، ثم يزداد تنقسم خلاياه انقساما ثنائيا، ويبدأ ذلك الرحم الصغير الذي بحجم قبضة اليد او حبة الكمثرى يتمدد ويتمدد حتى يستوعب كل البطن ويصل الى الصدر، والانسان يتمدد فيه داخل الكيس الذي فيه ذلك الماء النقي الطاهر الذي يحفظه من جميع الميكروبات والفيروسات، ويكون وسادة ودعامة له اذا جاءته الصدمات، يسبح به يتقلب حيث يريد الله له. ان هذه القدرة العظيمة في الزيادة والنقصان يعلمها الله سبحانه، ثم يربط حقيقة عقيدية في هذه القضية فيقول سبحانه: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يدي ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. من أمر الله أي بأمر الله، الله أمرهم أن يحفظوه. تسير في الطريق فتجتاحك السيارة، ثم تنتبه وإذا ما بينك وبينها إلا شعرة. من الذي دفع؟ الله بمعقباته التي أنزلها. يصيب الإنسان المرض، يصيب الإنسان المرض فتعجز الأطباء كلها وتقرر ما بقي عليك إلا أياما معدودات، فيرفع المريض طرفه إلى السماء وتنملم شفتاه بدعاء يسبق رشدة الدواء، ثم ينزل من الله القضاء وتعود الأجهزة كلها تنقلب والتقارير كلها إيجابية وقد كانت منذ لحظات سلبية، ثم يخرج من المستشفى يضرب الأرض بقدميه، عليه بردان للأرض منه وعيد، وجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قمت أتصدق وأن أوان الصدق. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. ليس هناك والي إلا الله. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، انظر الى النقلة الهائلة، ذلك الذي ينكر البعث وان الله يبعث العباد، ينقلك الله نقلة عظيمة بينما انت في رحم امك تتخلق ثم تحيا ثم تموت، واذا انت في رحم الارض يبعثك من رحم الارض كما بعثك من رحم امك. رحم الارض صراط. فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. إلى أجل مسمى. لهذا لا يستعجل الأطباء في العمليات الجراحية للوالدة. مستشفى الولادة يضيق، مستشفى أو مستشفيان لا يكفي، وأصبحت العمليات الجراحية كثيرة، تدخل بعد ساعة تجرى لها عملية لأن السرير يحتاجه امرأة أخرى. الله جعل لكل جنين أجل، لا يستعجل عليه بعملية جراحية. ولكن ماذا نقول وقد ضاقت المستشفيات وألقي الوالدات في الممرات وكأننا في أيام حرب؟ الله يقول سبحانه ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. ثم نقلة عظيمة من رحم الأم وأحداثه إلى رحم الأرض لكل الكائنات. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وانظر إلى بلاغة القرآن وفصاحته، بالحركة بالحرف يجعلك تعيش معنى الكلمة. الاهتزاز لتربة الأرض عند نزول المطر، واهتزاز السنابل عند تحرك الريح. الاهتزاز سكون وحركة ثم سكون وحركة، أما النمو فهو حركة مضطردة ثم تقف. وتأتي الكلمتان في القرآن تعبر عن ذلك، اهتزت حركة وسكون حركة وسكون، ثم وربت ثلاث فتحات وسكون، وتأتي الحركة تؤدي دورها في كتاب الله. اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. لماذا؟ لماذا كل هذا؟ اسمع الغاية من ذلك كله. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وبعد هذا الحق المنير يوجد هناك أغبياء يجادلون هل الله موجود أو غير موجود، ويحملون أرض الشهادات، بروفيسور أستاذ دكتور. يعقب الله بعد هذه الأحداث العظيمة الدالة على وجوده، ولله في كل تحريكة وفي كل تسكينة شاهد وفي كل آية، ولله في كل آية تدل على أنه الواحد. يقول سبحانه ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ونداء آخر إلى الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم. هذه النقلة الآن ليس إلى مستشفى الولادة والزحمة، وإنما إلى زحمة أعظم هناك في أرض المحشر. إن كانت الأم في مستشفى الولادة بعد الولاد والمخاض والدماء، ما إن تسمع بكاء الطفل حتى تحتضنه ودموعها على وجهها فتنسى جميع الآلام، فإن المخاض العسير في أرض المحشر يقول الله عنه: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ويكتشف العلم الحديث بواسطة المنظار والتلفاز الملون أنه أدخل كاميرا صغيرة داخل الرحم حتى توصل في بعض الحالات الشاذة إلى معرفة الذكر والأنثى، وهكذا يزعمون. وعقيدتنا أنه لا يعلم ذلك إلا الله، ولكن لو سلمنا لهم جدلا وأخذنا نرد عليهم زعمهم عندما قال الله ويعلم ما في الأرحام، جاءوا مستبشرين وقالوا قرآنكم باطل. قلنا لما؟ قالوا لأن الله يقول يعلم وقد اختص بعلم ما في الأرحام وقد عرفنا الذكر من الأنثى. نقول يا مساكين، ظلت هذه الآية 15 قرن لا يعلم الذكر من الأنثى إلا الله، ولما اكتشفتم المنظار جاء حرف واحد في هذه الآية يرد عليكم. الله لم يقل يعلم من في الأرحام، إنما قال يعلم ما. لو قال يعلم من في الأرحام لعنت الذكر والأنثى فقط، أما ما هذه تفيد أنه يعلم عمره وحياته ورزقه وشقي أو سعيد، وعدد كرويات الدم الحمراء والبيضاء وعدد الخلايا ولون عينيه ولون شعره وطوله وقصره وأنفاسه وكل شأن من شؤونه، وأنى لكم أن تعرفوا ذلك وتعلموه. يعلم ما في الأرحام، لا إله إلا هو، فخسئوا. والقرآن دائما يغلب لأن قوته من قوة الله، لأنه كلام الله. هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وطهرا. كلنا منتفعين، نسب تناسب الناس، يطهرونك، تنتفع بانضمام عائلة جديدة إليك وانضمامك أنت إلى عائلة أخرى، ولكن أيضا قد تكون فيها مضرة، قد تناسب إنسان ما يليق. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إذا الذي يملك النفع والضر في قضية الأنساب والأطهار من؟ إنه الله. ولا يستطيع إنسان أن يعيش بدون نسب أو طهر أبدا، مهدود، لا سكن له، لأن الله خلق الزوج سكن، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ففي قضية النسب والطهر يقول سبحانه الله يقول سبحانه وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وطهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. إذن يعبدون ما لا ينفعهم ولا يضرهم. النافع الضار هو الله، المعطي المانع هو الله، الخافض الرافع هو الله، المعز المذل هو الله. واسمعوا ربنا يسبح نفسه بنفسه سبحانه. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض. وأنت عليك أن تسرح بخيالك إلى الغابات بجميع أشجارها ونباتاتها المتسلقة على الأشجار والبراعم المتفتقة من الأغصان والورود المنبتة بجميع ألوانها تستقي الضوء والحرارة من أشعة الشمس والتي تخرج داخل الأرض من حبة في الظلمات مقلوبة فتظهر الرويش تحت والجذر إلى فوق ثم يقلب الله الجذر فينحني إلى تحت ليشرب الماء ويعيد الرويش الخضراء لكي تستقبل الضياء والهواء. كل ذلك يقدره الله سبحانه من خلال جهاز التذكير والتأنيث في النباتات ثم تنسحب الآية بعد ذلك إلى كل المخلوقات من إنسان وحيوان وجان وحشرات ثم بعد ذلك إلى عالم لا نعلمه في عالم الإلكترونات والذرات والانقسامات ثم ما وراء ذلك في الأرض والسماوات والمجرات. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسكم ومما لا تعلمون. ذلكم هو الله الذي له تركعون وتسجدون فتذوقوا طعم العزة في السجود وفي الركوع لرب لا إله إلا هو ولا معبود سواه. اللهم كما كنت جباهنا من السجود لغيرك فاحفظ أيدينا من أن تمتد لأحد سواك. اللهم إنا نسألك عز الإيمان وعز التوحيد. اللهم إنا نسألك علما نافعا. هب لنا عمرا مديدا، أنت الذي تهب عمر الأبد لأهل الجنة في الخلود وعمره بالصالحات الباقيات، أنت ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وينقلنا الله بين صورتين موقفين لقطتين. اللقطة الأولى الإنسان وهو نطفة، وعندما أقول لك نطفة فإن الإنسان في مائه المهين في الدقة الأولى تخرج منه 5 ملايين نطفة. لو حملت برأس الدبوس لحملت مليون، مليون إنسان على رأس الدبوس. واحد من هذه النطف الهائلة بملايينها هو أنا وأنت. هذه النطفة في ضعفها وعدها أمامها صورة أخرى، صورة أخرى الإنسان وهو فحل قوي يتحدى الله في خالقيته. قارن بين الصورتين. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحانه سبحانه سبحان ربي ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. ويأتي العلماء بعد أن وضعوا النطف تحت المجهر الإلكتروني فوجدوا أن نطفة الإنسان في ماء الإنسان تنقسم إلى نوعين، نوع يتسبب في الذكورة ونوع يتسبب في الأنوثة، فيخرج من هذه النطفة إذا لقحت البويضة المخصبة النازلة من قناة فالوب التي بعد ذلك تلتصق بالرحم وتكون الانقسامات الثنائية، إذا كانت هذه النطفة برأسها المدبب وصوتها الذي تسبح به من الأسفل إلى الأعلى في مساحات كالفضاء من النطف المذكرة كان الوليد ذكرا، وإذا كانت من النطف المؤنثة كان الوليد أنثى. الله ذكر هذه الحقيقة العلمية في كتابه فقال سبحانه وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، من نطفة إذا تمنى خلق الزوجين الذكر والأنثى ذلك هو الله. ثم انظر كيف يدفعنا الله إلى الإحسان عندما نعمل لأنه هو المحسن لا إله إلا هو. ومن علامات إحسانه أن هذا الطين العفن أوجد منه إنسانا سويا جميلا، إذن أحسن كما أحسن الله. قال سبحانه الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. وفي آية أخرى من صلصال من حمأ مسنون، المسنون هو المتعفن الأسود المتعفن. لهذا الشيطان أبى أن يسجد لإنسان مخلوق من طين متعفن، قال على نار، النار تطهر كل شيء، النار تقتل الميكروبات والفيروس. قياس فاسد، قياس متكبر. أنت تطيع الذي خلق لا تقيس أنا من نار وهذا من طين، مع أن الطين أفضل من النار، فيه الحياة والحركة والإنتاج والإنبات إلى آخره. النار فيها الكبر والعلو والإحراق والدمار والرماد. الله سبحانه وتعالى يقول هو الذي خلقكم، اسمع إلى هذه النعمة التي تصبح عليها وتمت، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. الله أكبر، إذا كان بإمكان الله أن يخلقني يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو بوذيا، ما حيلتي؟ ما موقفي؟ كيف أهتدي؟ لكنه تفضل علي فجعلني من أبوين مسلمين مؤمنين، فاتحت أذني على التوحيد وهما يؤذنان في أذني ويسمعان كلمة لا إله إلا الله. هذه نعمة لا تقدر بثمن. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وقدم الكافر على المؤمن للأكثرية. أكثر الناس كفار، أقل الناس مؤمنين، فلهذا قدم الأكثر على الأقل، وقليل من عبادي الشكور. اللهم اجعلنا من الشاكرين. فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. كأنه يقول كما خلقتك مؤمن، يلا اعمل عمل صالح فأنا بصير بعملك، شكري أن تعمل العمل الصالح. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم وأحسن صوركم وإليه المصير. نقلة هائلة بين خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان وتصويره وإعطائه هذه الصورة الحسنة. ويقول سبحانه عن الغاية من خلق الإنسان: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. بلى قادر. ثم تأتي بعد ذلك الآيات التي تنادي ذلك الإنسان المغرور، فيقول الله له بعد التسوية والتعديل: يا أيها الإنسان ما ضرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ويقول سبحانه: والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا. لا إله إلا الله. ثم اسمع ماذا يقول الله سبحانه: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. ويقول سبحانه الذي يبين هذا الخلق العجيب في مراحله: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وبعد هذا الأمر الطويل، ضعف وبعدين قوة وبعدين ضعف وبعدين شيبة، خلاص استنفذ الإنسان 80 سنة 90 سنة ثم يموت ثم يبعث، وإذا هذا العمر الطويل يصبح أمام أهوال يوم القيامة ساعة، فيقول الله بعد هذه الآيات مباشرة: من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. أين 80 سنة؟ أين 100 عام؟ ساعة. يخبرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن هذا السر العلمي الذي لم يكتشف إلا حديثا: الرحم، ظلمة البطن، ظلمة الرحم، ظلمة الكيس الذي يحتوي على الماء الذي يحفظ الطفل داخل الرحم، ظلمات 3. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. وذكر الملك هنا مع الخلق في الظلمات 3 يعطي انذارا لكل حاكم او سلطان او ملك او طاغوت يحكم بغير ما انزل الله، كأن الله يقول: أنا الذي خلقت في هذه الظلمات فالتشريع تشريعي والخلق خلقي والأمر أمري، فالأمر الشرعي الذي يقول هذا حلال وهذا حرام ويجعل السن بالسن والنفس بالنفس والعين بالعين والجروح قصاص هو حكم الله الذي خلق، فهو الملك وله ما ملك يتصرف به كيف يشاء. فلا يحل لمخلوق أن يأتي بتشريع غير تشريع ملك الملوك. لهذا كان التعقيب: ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو، فأنى تصرفون؟ إلى أين تصرفون؟ إلى أمريكا أو روسيا أو إلى القانون الإنجليزي أو الفرنسي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا. انظر إلى الطفل الجميل وهو صغير والقرآن يعبر عنه فيقول طفلا، ويا فرحة الوالدين بالطفل عندما يولد لا تعادلها فرحة في الدنيا. ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى. خلاص خرص، بلغ أجل كبير فأصبح ما له عقل. فقال سبحانه: ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. ويقول سبحانه: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين. وبعد البنين قال حفدة. كبر الإنسان وبناته تزوجوا وأولاده تزوجوا وملأوا البيت عليه، وابن الابن محبوب قد يكون أكثر من الابن. ولد الولد عزيز وحبيب وله أنس ولذة وجمال في البيت لا يقدر. لهذا لما تفرقت الناس ذهبت هذه المتعة. يعني كان الناس أول يجمعهم بيت واحد، تجد فيه الأب والجد والجدة والابن والحفيد وكلهم متماسكين يأكلون من طبق واحد ومن إناء واحد وفي جمال. الآن خلاص أول ما يفكر يتخرج يفكر يطلع عن الأم وعن الأب، ويبدأ الحفيد الصغير يتربى على من؟ على الهندية والخدامة. لا، كان الحفيد أول يتربى على الجدة والجد. لجدة ترأس بي أحمى علي من أبي. الجدة الذي تتوضأ أمام الحفيد وتمسك المسبحة وتمسك القرآن وتصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم وتبدأ تذكر الله في الصباح وفي المساء، يرى هذه الأشكال فيبدأ ينشأ على التوحيد وعلى الدين. الآن أين الجدة والجد؟ إما في مأوى الحجزة أو في بيت حاطلهم هندي وهندية، خادم سائق، هذا إذا كان كريم حاطلهم سائق وخادمة تزجرهم في الليل والنهار. إلا من رحم الله وقليل ما هم. الله يمن علينا بهذا فيقول: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، مبروك عليك الزوجة، وجعل لكم من أزواجكم بنين. الحمد لله على سلامتنا في الولادة. هو بعد ذلك قال: وحفده ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. أفبالباطل الذي عليه الناس اليوم يؤمنون وبهذه النعمة العظيمة يكفرون. إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. أم من روعاتنا واستر عوراتنا. أنت الذي ناديتنا في كتابك: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فلنقل أجمعين: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، لبيك لبيك وسعديك، والخير كله في يديك والشر ليس إليك. اللهم أصلح أرحامنا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وجعلنا للمتقين إماما، واجعله عقبا صالحا لا ينقطع، وأدخلنا الجنة وألحقهم معنا بالجنة، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته. اللهم إنا نسألك تحرير الأقصى وفلسطين، ونسألك نصرة المجاهدين في مخيمات الفلسطينيين. اللهم عليك بمن يقاتلهم، فاحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم صم دماءهم واحقن أموالهم ودماءهم. اللهم إني أسألك أن ترينا في أعدائك في لبنان وفلسطين والأفغان عجائب قدرتك. اللهم جمد الدماء في عروق أعدائنا وأعدائك. اللهم إنا نسألك صلاة في الأقصى غير خائفين ولا وجلين من أعدائك يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، سدد رميهم واجبر كسرهم وفك أسرهم واغفر ذنبهم وارحمهم برحمتك الواسعة، حقق بالصالحات آمالهم واختم بالطاعات أعمالهم، إنك على ذلك قدير. اللهم إخواننا الشهداء أكرمهم، والغرباء ثبتهم، والمأسورين فك أسرهم، إنك على ذلك قدير. ربنا لا تجعل جمعنا هذا إلا جمعا مرحوما، ولا تجعل من بيننا تقيا ولا محروما. هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.